صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه، الاخراج سعدي حسين. القاهرة تقدم شويكار وفؤاد المهندس في الحلقات الفكاهية سهى هانم رقصت على السلالم، بطولة نجوى فؤاد بالاشتراك مع حسن مصطفى والمطرب علي الحجار. سهى يا حبيبتي فتحي مخك وافهمي مني. والدي يا والدي شقر عجل حيجنني. بنتي ذكية وعاملة غبية يسهى عليا، جايبالي الهون بتدق المية يسهى عليا، تحط لي سكر في التقلية يسهى عليا، وخنق البطة وحط القطة في النملية بيسهى. الحان حلمي بكر، اغاني بخيت بيومي. وتنكري حبي وتوجعي قلبي بالمراضيه بيسهى علي بيسهى علي. تاليف لينين الرملي بيسهى علي. اخراج فتح الله الصفطي. يا نفوخي هضرب راسي ده. لازم واحد معجب، مش بعيد يكون اسم المحب ده اسم مستعار. ويكتب اسم مستعار ليه؟ جايز مكسوف يقولك على اسم لتخيبي أماله. بس عرفته، كمال. اشمعنى؟ لأنه ما جابليش هدية امبارح في عيد ميلادي، وثانيا مفيش حد غيره يبعت الورد الرقيق ده. إذا كان هو وانكسف يكتبلك اسمه يبقى بيحبك. أنا حاسة بكده، لكن باين عليه بيخبي. كل ما تيجي عينه في عيني يتلخبط ويحط وشه في الأرض. عيني يا عيني. طب وانتي؟ انا حاجة بسيطة، مش عارفة شعوري بالظبط من ناحيته، لكن ما انكرش انه اكتر واحد برتاح له وبقوله على اللي جوايا. قولي وايه كمان؟ وكمان بيصعب عليا، اكمنه شاب فقير ومثالي ومش عايز يرخص فنه علشان الفلوس، يعني زي ما تقولي بعطف عليه. طب خلي بالك من نفسك، لحسن أوله بيبتدي كده. هو إيه؟ الحب يا أختي. ستي جالها بوكيه ورد بلدي مؤتبر وكانت فرحانة بيه قوي. كده؟ من مين يا بنت؟ واحد اسمه محب. محب. وده تعرفه منين؟ هي ما تعرفش حد بالاسم ده، لكن سمعتها بتقول كده الست نوال. بتقول ايه يا خضر؟ بتقول ايه؟ قولي. استنى عليا يا سيدي، ريقي ناشف من العطش. عجيب لك اللي انت عايزاه، بس قولي. سمعتها يا سيدي بتقول لست نوال لازم كمال هو اللي بعت الورد. برضو كمال؟ طيب هجيب لك جرانيت. لا انا عايزة كزوزة. كمال. ايوه. ميرسي قوي على البوكيه الورد اللي بعته لي. ورد؟ مش فاهم. البوكيه اللي بعته امبارح باسم محب. بس انا ما بعتش حاجه. طيب عينيك عايزه تقول حاجه؟ اصلي متاكده انه منك. ليه مخبي؟ ده اجمل هديه جاتني في حياتي. خساره ايه؟ يا ريت كنت انا. للاسف فاتت عليا اني ابعت لك ولو ورده واحده. يا ربي، امال مين؟ اديني جيت لك يا دكتور نظير حسب ما قلت لي. جميل جميل جدا، اتفضل ارتاح. قول لي عودتك ايه؟ مش انا يا دكتور، انا جاي اسالك عن سهى. جميل جميل جدا، مالها؟ في امل انها تفتكر تاني. طبعا يا استاذ، يا امل. امال احنا بنلعب ولا ايه؟ العلاج مستمر. واذا حضرتك وقفت العلاج يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل انك تقطع عيش يا استاذ. انا مستعد ادفع لك اجرتك بالكامل. جميل؟ لا مش جميل، انا دكتور يا استاذ، بادي مهمة انسانية. ضميري ما يسمحليش اني اتخلى عن مريضة اقدر اساعدها. ثم انت مش عايزها تخف ليه؟ لاني ما احبش انها تفتكر جوزها الاولاني وهي متجوزاني. وايه اللي غصبك؟ عايز افهم. ما تتجوز واحدة غيرها تكون ما سبق لهاش جواز ولا تجارب. للأسف أنا فقدت ثقتي في كل البنات اللي ما عندهمش تجارب. ليه بقى جميل؟ اتجوزت 4، كلهم في سن التفتح، ما عدوش 17 سنة. الله، جميل جميل جميل في الأول بس لما بيبقوا قطط مغمضة. لكن ما يفوتش شهرين ثلاثة. أيوة. إلا واكتشف إن أخلاقهم باظت. غريبة مش جميلة. والأغرب إنهم بيتهموني أنا إني شكاك، تصور. جميل جميل جدا، في احتمال كبير يا أستاذ إنك بتعاني من عقدة الفكرة الثابتة ووسواس الشك القهري. أنا؟ أيوة أنت. وبقى فوت عليا تاني ها عشان اعالجك. انا الفيزيتا بتاعتي مش غاليه. استاذ كمال، استاذ كمال. يا فندم. اهلا، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك، صدفه سعيده. انت طالع لسهى؟ ايوه، ميعاد الدرس دلوقتي. انا كنت عايز ادردش معاك شويه. تحت امرك، بس مش تخليها لوقت تاني عشان مدام سهى مستنياني دلوقتي. ما هو انا عايزك في موضوع بخصوص سهى برضو. أيوة يا أستاذ محمود، خير؟ لا خير إن شاء الله. أنت عارف طبعا الظروف اللي خلتني أنا وسهى نسيب بعض. أيوة، وكمان كنت أتمنى أن ده ما يحصلش. أهو بختنا كده والسلام. طيب مفيش أمل ترجعوا لبعض تاني؟ ده موضوع انتهى، وأنا بكلمك دلوقتي باعتباري مجرد صديق لسهى. وأنت عارف أنها ارتدت لمرحلة المراهقة وأصبحت في حالة ممكن تخليها تتصرف بطيش وتختار زوج غير مناسب وتتعب طول حياتها. تمام. طيب انت في رأيك مين أصلح واحد يتجوزها؟ ولا واحد طبعا زي حضرتك. لا لا لا، سيبك من حضرتي، حضرتي بقى ماضي واحنا بنتكلم عن بكرة، وأنا بصراحة حامل هم بكرة. هتعمل ايه؟ أستاذ محمود، أي أنا عمري ما شفت إنسان في طيبة قلبك وبيضحي بسعادته زيك. يا أستاذ كمال سيبنا من المجاملات والكلام الكبير ده، خلينا عمليين. إيه رأيك في فتحي؟ والله فتحي ده راجل سهن فلاتي، عيني زيغة تندب فيها رصاصة، وشكري كبير عليها، راجل شكاك وسهن برضه وحيقرفها في عشتها. أما سوسو ده وسط مايس كده وما يتحملش المسؤولية ومتهيألي برضه سهن. أما طلعت فده بتاع اسطوانات، سهن اسطواناتي. أما اللي يبقى فاضل مين؟ اها لسه ما عرفتش يا راجل. لا انت يا كمل. انا انا ايه؟ انت انسب واحد يتجوزها. استاذ محمود انت الوحيد اللي لو اتجوزتها هيبقى ضميري مرتاح، لانك شاب متعلم ومش سهن، مثقف عندك اخلاق، وعلشان كده انا بطلب منك وبركوك تتجوز مراتي، قصدي سهى. استاذ محمود نعم. ازاي بس اتجوزها؟ زي الناس، انت مش بتحبها؟ مين قال كده؟ انا كل اللي بتربطني بيها علاقة صداقة بريئة خالص. استاذ كمال احنا رجالة ونفهم بعض، حضرتك مش بتحبها وبس، ده انت بتموت فيها كمان، وده باين كويس عليك يا اخي. باين عليا؟ طبعا، في كسوفك منها، في اهتمامك بيها، في بحة صوتك وانت بتغني، ومش شايف حد غيرها في نزهاتك البريئة معاها ساعة الغروب على كورنيش النيل. قلت ايه؟ موافق تتجوزها؟ انت بتكلمني وصاحبة الشأن ما سألتهاش عن رأيها؟ انا واثق انها هتوافق، لانها بتميل اليك اكتر من اي حد تاني. مش عارف اقول لك ولا لا. قول قول قول قول، ما تخبيش، انا حاسه من الصبح انك عايز تقول لي حاجه بسيطه. اصل الموضوع محرج ليا شويتين، بس قول قول بقى. الاستاذ محمود. محمود؟ طيب ماله؟ اصله قابلني قبل ما اجي وكلمني بخصوصك. اظن ما اتخانق معاك وقال لك ابعد عنه. بالعكس، ده قال لي اقرب منك و يا ربي تقرب مني و... وايه يظهر فاهم ان في حاجه بينا، يبقى لازم بيوقعك عشان تعترف. ما افتكرش، لانه طلب مني اتجوزك. تتجوزني؟ ها، وقلت له ايه؟ قلت له ايه؟ فهمت الحقيقه. يعني قلت له ايه؟ قول. قلت له ان اللي بيني وبينك مجرد صداقه بريئه كده. طيب مالك؟ في حاجه مضايقاكي؟ طبعا، الراجل ده مش عايز يسيبني في حالي، مش كفايه اني اتجوزته غصب عني، كمان دلوقتي عايز يجوزني على مزاجه. ادلع لع لع لع بقى من مخي بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، ما تزعجني. لا لا لا لا لا لا لا لا، ما يصحش. لا ما فيش، لا ما فيش، ما تزعجنيش، اديني فرصه وابعد عني وسيبني اعيش. لا لا لا لا لا لا، سهى هانم راست على السلالة. غدا مع أسامة عباس، عبد الوهاب خليل، رجاء أمين، وطارق النهم. سهى هانم راست على السلالم، تأليف لنين الرملي، إخراج فتح الله الصفحي. فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. سهرتنا الليلة ولد في 28 من فبراير عام 1914 بالإسكندرية من أسرة ترجع أصولها من الدقهلية. إنه مأمون الشناوي، ذلك الشاعر الغنائي الكبير الذي لا تتسع سهرة واحدة من نجوم ورا نجوم، بل سهرات منها لاستيعاب ما تغنى به كبار المطربين والمطربات من تأليفه. فقد شدى بكلماته على سبيل المثال للحصر كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والمطربة فايزة أحمد ونجاة وليلى مراد وسعاد محمد وصلاح وعزيزة جلال وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وغيرهم كثيرون. ولتكن البداية مع إحدى روائعه بصوت العملاق الكبير محمد عبد الوهاب وبالطبع من تلحينه. والملاحظ مستمعين الأعزاء أن هذه الأغنية تحمل من ثراء المعاني وعمقها الكثير. محمد عبد الوهاب ومأمون الشناوي، وكل ده كان لي. كل ده كان لي لما شفت عليك، كل ده كان لي لما شفت عليك، كل ده كان لي لما شفت عليك. Thank you. لحمي وفي قلبي سوق بالعبي وفي خيالي سيد قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي السيد وقفتني Thank you. فاكرني ولا مش على البال؟ صبحني في همي وويلي من طول ما بفكر فيه، نساني انام الليل، خلاني ابات الاقيه. صبحني في همي نساني أنا بالليل، خلاني هبت أنا جي. صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه، نساني أنا بالليل، خلاني هبت أنا جي. صبحني في همي Thank you. التي يتغنى بها الكثير عندما غنى لمأمون الشناوي أغنيات مثل لو كنت يوم أنساك وفي يوم من الأيام وغيرها من الأغنيات التي تضمنتها الأفلام التي قام عبد الحليم حافظ ببطولتها. كان مجال كتابة أغاني الأفلام من الميادين التي تميز فيها بدرجة كبيرة الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي. ومن الأغنيات الجميلة الكثيرة التي أداها عبد الحليم حافظ باقتدار وبإحساس مرهف هذه الرائعة من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل وكلمات مأمون الشناوي. نعم يا حبيبي. نعم يا حبيبي نعم أنا بن شفيفك نغم Thank you. أن مأمون الشناوي قد ترك بصماته أيضا، وبرزت نجوميته في أغاني ليلى مراد التي صاغها لها وكتب لها الشهرة وذيو الصيف، منها يلا تعالى أوام يلا وليه خلتني أحبك. هذه الأغنية أيضا الجميلة التي سنستمع إليها بصوت ليلى مراد، سنتين وأنا حايل فيك. سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين تنادي، سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين تنادي يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سبب تعذيبي والاسم حبيبي جميلة من تأليف مأمون الشناوي أيضا. والآن بصوتها نستمع من ألحان محمد عبد الوهاب إلى هذه الأغنية. سحر عيونك يا رمش كفونك يا سحر عيونك يا رمش كفونك يا نسيت العيال نورت أهالي نسيت العيال نورت أهالي نسيت 26 من يونيو عام 1994 بعد أن أثر الحياة الفنية بالكثير من المؤلفات الغنائية الرائعة. وكان تتويج مؤلفات مأمون الشناوي الغنائية هو غناء كوكب الشرق أم كلثوم لبعض منها مثل أنساك يا سلام، وأيضا هذه الأغنية الرائعة التي رددت كوكب الشرق كلماتها في بداية الأغنية. بعيد عنك حياتي ما تبعدينش، ماليش غير الدموع أحباب معاها بعيش بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دودني، ومهما البعد حياتي ومهما السهل صحيح لطول بعد الطيارة ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. الإخراج سعدي حسين.